قول يا حبيبي قول قول يا عم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن حسن. يا ابن الجمال ده يا ابن ايه الحلويات دي من الزيدة أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يا ابن وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا ولا يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يا أبو علي يا أبو علي أنا نازل الإقامة بيا لك أنا اختفت تقعد في بيا لك زيدك من نايم يا أخي أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا ايه الجمال ده يا شيخ؟ المويتر عندنا النهارده ده بيقول لك عايز القفله دي تاني القفله القفله. انت عايز ما تقولش انت بتقول لي انا اقول له ليه؟ اللي انت عايز اقول له عليك ربنا يخليك ربنا يبارك فيك هات له طلب هات الجواب تاني بنفس اللون برضه. أرسله معنا غدا نرتعي ونلعب. أرسله مع الهوى نرتعي ونلعب. وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. فلما ذهبوا به لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إلى ويا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا قالوا يا فأكله الذيب. وما وجاءوا أباه ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. كده يا سيدنا. قالوا يا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله الله ما يفتح عليك يا معلم. ويا وجاءوا على قميصه بدم كذب والله المستعان والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجيءوا على قميصي بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل سامح لك. نعم نعم. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام بالراحة عليهم بقى هم بيطلعوه بقى النبي عشان خاطر هم بيطلعوه كده من الكم بالراحة عليهم وأسأل بضاعة وجاء والله عليم بما يعملون وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غدا وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى النبي لا تقولها كمان مرة وقال الذي اشتراه من مصر قول يا أخي هذا الجد تقول قول يا عم الشيخ محمود براحة لا وش يعني بعد ما بيقفل خلاص شجع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى Oh, الله حياة النبي من عندي في العالم اللي هو رضي لازم تقول لك يلا دكتور محمد علي أو شو في كلامي بقى تلاقي ناس هناك كمان حتى أهل الميت عبيد قول يا سيدي نعم يا سيدي نعم انت عارف ان انا سميه وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتاه من مصر لامرأته أكرمي مثويه مين تسويتها ده؟ ما هذا الجمال يا شيخ؟ هون الأصل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولنعلمه من تأويل الأحاديث هذه الثانية ولا أنت يا شيخ والله غالب على والله لا تقولها يا شيخ محمود والله لا تقولها وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث لسه كمان واحد ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا أيوة. متمكن يا شيخ ضفت عليه ضفت عليك شيخ والله غالب على أمرك اهو يا شيخ. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال ما الله تذكر يا شيخ مولانا ايوه اللي نسمعك لسه فيها ثلاثه سميعه وبتحبك اتصلنا يا شيخ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ايوه الجواب اللي جاي ده خلي بالك منه آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت قال معاذ الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله يا شيخ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. سنت مولانا فتح الله لك. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. كنا في رحاب الله ومع كلام الله. تلو علينا قارئ جمهورية مصر العربية الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون الموكين لرهن ماي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على إحدى وحدات الصوت والضوء إدارة الحاج أحمد عبد العليم بمدينة ديالى. أما الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة لصاحبة وإدارة أشرف السيد وحيش وحمادة لطف السكري بمدينة ديالى. حلاوة دي ايه الجمال ده.